فنظر إلى جابر فوجد جمله قد أعيا فسأله عن هذا الجمل، فلما قاله جملي قد أعيا ضربه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصلح له جمله ببركته وبركة يده لأبي هو وأمي، فأسرع إسراعا شديدا. وهذا من حسن خلق النبي، يتفقد أصحابه وما يحتاجونه، ولذلك علم أن جابر يحتاج إلى الورق إلى المال، فطلب منه أن يشتري هذا الجمل، وما كان يأتيه ما كان يريد الشراء، كان يريد ما يريد الاعتناء بجابر ومساعدة جابر ماديا. ولذلك تراه بعدما انتهى من إعطائه المال قال يا جابر أتراني ما كسبك لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك، وأعطاه الدراهم. وكان أيضا من رفقه بأصحابه، نقل على فاطمة رضي الله عنها وارضاها بعدما علم أن هناك ثمة شيء حدث بين فاطمة وبين علي يسأل عن علي فيرفق بها وبه، فيقول لها أين ابن عمك، فتقول ذهب مغاضبا، يعني هو ذهب يعني علي غضبان وذهب، فذهب من سلمة تلمس أثره حتى دخل إلى المسجد فوجده ينام في ناحية المسجد أثر التراب في ثوبه، فأخذ من سلم بثوبه يضرب على وجهه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب، يسميه يرفق به تلطفا مع علي. ولذلك علي بن أبي طالب يقول ما أحببت كنية مثل هذه الكنية كناني بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي للطفل الصغير ومعه الطير يلعب به فيقول يا أبا عمير ما فعل النغير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح مع أصحابه عبد الله بن حمار أو عياض بن حمار ما أذكر الآن، كان دائما يعني يضحك النبي صلى الله عليه وسلم ويدخل السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن سبحان الله كان يعني في لحظة من اللحظات جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الرجل في السوق، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره من خلفه من خلفه وبيده على عينه ويقول من يشتري مني هذا العبد، وهذا غريب، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على عياض بن حمار وليس بعبد ويقول من يشتري مني هذا العبد، هذا إشكال. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر عمر أن يكتب ويقول والله ما يخرج إلا الحق، فكيف يقول من يشتري مني هذا العبد، لابد لها من تأويل عبدا لله نعم، فيقول من يشتري مني هذا العبد، فيضحك عبد الله ويقول والله ما تراني إلا كاسدا. لكن انظر النبي صلى الله عليه وسلم ينزل الناس منازلهم فيقول له لا والله أنت عند ربك لست بكاسد، المؤمن ليس بكاسد عند ربه له المنزلة، وإن احتقره الناس رب أشعث أغبر مسكوعا بالأبواب لو أقسم على الله لأبرهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مر رجل من عظام القوم وقال لأصحابه ماذا ترون فيكم هذا، قالوا هذا إذا تكلم سمع له وإذا خطب قبل وإذا نكح ينكح وإذا شفع يشفع. ثم مر رجل من الضغى بمكان لكنه محتقر بين الناس مدفوع بالأبواب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف ترونه عندكم، فقالوا هذا حري به إذا تكلم لا يسمع له وإذا نكح لا ينكح وإذا شفع لا يشفع، ليش؟ لأنه فقير مش معروف بين الناس مدفوع بالأبواب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا عند الله الفقير، إن هذا عند الله بملء الأرض من هذا، لأن مكانة الناس عند ربهم جل في علاه بالتقى وبالورع وبالدين. فرسول الله ولنعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلنعم المعلم ولنعم الوالد ولنعم الرفيق ولنعم الولي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. أيضا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه كان يردف خلفه، يعني يجعل واحد خلفه في البعير، وهذه من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان كأنه يبين لمن خلفه أنه له المنزلة العظمى عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأردف رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة ابن زيد رضي الله عنه في الحج، وأردف الفضل أيضا عندما جاءت القطعمية تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحج وعن أبيها، والفضل ينظر إليها وتنظر إليه وهو في وجه الفضل رضي الله عنه وارضاه. ولما قال أسامة الصلاة قال الصلاة أمامك الصلاة أمامك، يعني بعدما نزل يتوضأ وضوءا سريعا، فأردفه خلفه من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هذا أيضا أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم من تواضعه وحسن خلقه ورفقه بعباد الله المؤمنين وبيان لمكانته وعظم مكانته، أردف معاذ. ومعاذ هذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بالحلال والحرام هو معاذ، ولذلك نسلم أيضا مدح معاذ لأنه يأتي يوم القيامة يتقدم على العلماء برمية حجر أو برطوة رضي الله عنه وأرضاه. فأردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه ثم سأله يشوقه، وهذه أيضا من أسلوب العالم أن يشوق من بجانبه، وفيها دلالة عظمى على أن المدارسة والتدريس بالسؤال والجواب من أعظم طرق التفهيم ومن أعظم طرق التحفيظ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معاذ برث، ومعاذ ينتبه، رسول الله ينادي على معاذ وكأن معاذ بعيد، قال يا معاذ كأنه بعيد لما؟ احضار قلبه. فقال معاذ لبيك وسعديك رسول الله، هذا من الأدب الجم من معاذ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لبيك وسعديك رسول الله الله عليه وسلم لبيك وسعديك إجابة بعد إجابة، ويقول أيضا مساعدة في طاعتك بعد مساعدة، أنت لك السمع والطاعة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأدب الجم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسكت ساعة. فيتشوق معاذ كأن لسان حاله يقول في نفسه ماذا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم مني، ماذا سيقول لي، ماذا سيبين لي، كيف سيشرح لي، ما هي الأوامر، ما هي النواهي، ما هي المواعظ. فيشوق قلبه ويضطرع أذنه وأقباه فيقول يا معاذ مرة ثانية، فيقول لبيك وسعديك، فيقول الثالثة يا معاذ، فيقول لبيك وسعديك، فيشرح له النبي صلى الله عليه وسلم أهم ما في الوجود وأهم العلل والحكم التي من أجلها خلق الله الخلق. قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ فقال الله ورسوله أعلم. أيضا من أدب الطالب أن يرد العلم لصاحبه، والله ورسوله أعلم كما تنبين في الفوائد المستنبطة لا تقال إلا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله ورسوله أعلم، رد العلم لصاحبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يعبدوه لا، لا يعبدوه فقط، لا يقبل عند ربه بالعبادة فقط، يعبدوه ولا بد أن تقول ولا يشركوا به شيئا، عبادة مع عدم الإشراك، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أيضا بعدما قال ذلك قال يا معاذ أتدري ما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ثم دار معاذ مع أدب المؤمنين، هذا الأدب الذي غاب الآن، من أن المؤمن يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيسارع في تبشير الأخ وإدخال السرور عليه، وهذه سنة قد ماتت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل الطاعات إدخال السرور على المسلم، ولذلك سارع وبادر إليها معاذ رضي الله عنه وارضاه، فقال يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا. ثم علل ذلك وقال إذا يتكلوا، يعني يتواكلوا عن المسارعة في الطاعات اتكالا على توحيدهم، لأن الله لا يعذب من وحده شيئا. المسائل العقدية التي تتعلق بهذا الحديث العظيم، المسألة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد، حق جسيم عظيم، فإن الله جل في علاه كما بينا في يوم السبت ما خلق الخلق سدى ولا عبثا ولا لعبا، بل خلق الخلق من أجل مهمة جسيمة وحكمة بليغة، لا كما يقول القائل جئت من حيث لا أدري أو جئت لا أعرف. أنا أدري أن هذه كان فيها شيء من هو أصلا ما يدري لما خلق، يعني ليس يدري وما تهو ولا يدري، لكن تدري عندما يراه الملك ويسأله من ربك من رسولك. الغرض المقصود فإن الله رب على خلقنا مهمة جسيمة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي تبين معاذ لأن الحكمة من خلقه والعبادة، لا، قال يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الله لا يقبل من العبادة إلا أن تكون خالصة لوجهه الكريم. إذن يعبدوه هي المهمة التي من أجلها خلق الله الخلق. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وإذا قلت أنا من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة يدخل فيها التركات، لأن الفعل والترك سواء عند جمهور الأصوليين، هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. نقول ركن العبادة غاية الحب مع غاية الذل، إن العبد لا يكون عابدا لله إلا في علاه، ولا يرتقي إلى هذه المنزلة العظيمة حتى يأتي بركني العبادة غاية الحب وغاية الذل لله جل في علاه. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولذلك أنكر الله عن المشركين أنهم طرفوا المحبة أو شرك من المحبة لغير الله جل في علاه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله سبحانه جل في علاه. فغاية الحب ولا بد من غاية الذل، لأن الإنسان لو استغرق في المحبة وصل إلى شطحات المعلومة في درجات العشق وقال ما أعبدك طلبا لجنتك ولا خوفا من نارك، أعبدك حبا في ذاتك، هؤلاء الكل السفهاء الذين يرجحون هذه الأقوال يطعنون في دين الله طعنا في الكبد، فإن أحب خلق الله إلى الله وأعظم خلق الله عند الله جل في علاه كانوا يعبدون الله جل في علاه ويدعونه رغبا ورغبة، لا عشق في ذاته لا، بل هو حبا في الله جاء لذواته ودفعا أو خوفا أو هربا من عقابه. قال الله تعالى عن أكرم الخلق يدعوننا رغبا ورهبا سبحانه جل في علاه. فغاية الحب لكن لا بد أن يقترن مع غاية الحب غاية الذل، لأن العبد إن لم يذل لربه جل في علاه لن يتمسك بقول الله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، وأيضا قول الله تعالى وما قدر الله حقه قدره. فهو إذا كانت المحبة فإن المحبة يمكن للإنسان أن في الواقع الذي تعيشه ترى يمكن للإنسان أن يحب إنسان دون أن يعظمه دون أن يبجله دون أن يوقره. كثير من الناس رجل يعشق امرأته لكن لا يبجلها لا يعظم لها أمره، مضبوط ولا لا؟ وأيضا الواقع الذي تعيشه لو رأيت رجلا يذل الأحد دون أن يحبه فإنه وإن أطاعه يذم في قلبه ويتمنى موته ويتمنى انتهاءه من هذه الحياة. فلا بد أن يقترن في العبادة لله الذي علاه غاية المحبة لله الذي علاه ليسهل عليه أن يبذل مهجته ويبذل نفسه في سبيل الله الذي علاه ويسارع في الطاعات والعبادات. لسان حاله يقول وعجبت إليك ربي لترضى، وأيضا مع غاية الحب غاية الذل لله جل في علاه ليعظم أمر الله فلا يجترئ على حدود الله جل في علاه. غاية الحب مع غاية الذل وهما ركن العبادة. يعبدوه حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذه فيها ضمن شرطا قبول العمل، فإن العمل لا يقع عند الله إلا في علاه. موقع القبول إلا بشرطين مهمين. الشرط الأول الإخلاص لله إلا في علاه، فإن الله خلقك وهو الذي رباك بنعائمه وهو الذي أخرجك من بطن أمك لا تعلم شيئا وجعل لك السمع والبصر والفؤاد ثم بعد ذلك رزقك رزقا واسعا، فالذي رباك بنعائمه وجب عليك وهو الذي يستحق إفراد العبادة أن تصرف عبادتك له وحده جل في علاه. العبادة حتى تقبل عند الله إلا في علاه لابد من الإخلاص لله جل في علاه. الشرط الأول قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال جل في علاه فاعبد الله مخلصا له الدين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له وهو أعظم الأمة إخلاصا ولئن أشركت ليحبطن عمله ولا تكونن من الخسارة. ربطت مع الشرك والعياذ بالله سواء الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر، هذا على العموم ولئن أشركت ليحبطن عملك. وأيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به. وأيضا رأي الترمذي والداود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته هو الشركة. وأيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء أعرابي فقال يا رسول الله أرأيت الرجل يقاتل من أجل الذكر والغنيمة ما له؟ إيش الذكر؟ شجاع يعني. من أجل الذكر والغنيمة ما له؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء له. فأعاد الرجل مرة ثانية يا رسول الله بهدل نفسه من أجل الذكر والغنيمة ما له؟ قال لا شيء له. وفي الثالثة قال لا شيء له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. فالشرط الأول هو الإخلاص لله جل في علاه. أيضا في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت يا رسول الله الرجل يقاتل من أجل الغنيمة من أجل الذكر هل ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله جل في علاه. إذن الشرط الأول الإخلاص لله، وأنت تعمل تنظر إلى ربك كما قال العلماء هو تجريد النظر لله دون النظر للمخلوقين. أي عمل لابد أن يداخله عندك الهوى والنفس والشيطان. يأتيك الشيطان يقول هم يرونك الآن فيقولون أنك من التقى بمكان من الورع بمكان من الحرص بمكان. أيضا النفس النفس تحب أن تمدح وأن تظهر بين الناس وأن يشار لها بالبنان فلها حظ منك أيضا. والهوى الإنسان يهوى دائما الرفعة ويهوى المكان عند الناس. فكل هذه الثلاثة عليك وأنت لن تخلص منهم إلا بالله جل في علاه، ولن تقبل عبادتك إلا بأن تخلص عملك لله جل في علاه. ولذلك قال رسول الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. تجريد النظر لله جل في علاه، أو قالوا معاملة الخالق بلا خلق، وهذا كلام كبير عظيم، أو معاملة الخالق بلا خلق ومعاملة الخلق بلا نفس. معاملة الخالق بلا خلق أي تتعامل مع ربك جل في علاه في الصلاة أو في الزكاة أو في النصح أو في التعليم أو في غيره، تتعامل مع الخالق ولا تنظر للخلق. نظرك لمن فوق العرش، قلبك يحوم حول العرش، روحك مع الملائكة، لا يهمك من الناس شيئا. هذا تعامل مع الخالق بلا خلق، وتعامل مع الخلق بلا نفس هذا من تمام التعامل مع الخالق بلا خلق. تتعامل مع الخلق بلا نفس يعني لا تنظر لنفسك أمامهم، لا ترى لها حقا عليهم، لا ترى لنفسك مكانة بينهم، لا تعظم نفسك عنهم. هذا من تمام توحيدك وإخلاصك لله جل في علاه، لأنك ما ترجو الثواب من الناس، ترجو الثواب من صاحب الثواب وتخاف العقاب ممن يقدر على أن يعاقبك. إذا الشرط الأول هو الإخلاص لله جل في علاه، أن تعبد الله لا تشرك به شيئا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا الصالحة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأيضا الشرط الثاني الذي به تقبل الأعمال اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أشبعنا القول في ذلك في الأسبوع قبل الماضي. قد قال الله جل في علاه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فاستغرب العلماء في أحسن عملا وما قال أكثر عملا، فسئل الفضيل بن عياض: ما معنى أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: ما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إذا كان العمل صوابا دون أن يكون مخلصا فيه لله جل في علاه، يعني متابعا لسنة وسلم، لا يقبل. وإن كان إخلاصا دون أن يكون صوابا لم يقبل. لابد أن يكون صوابا مخلصا، يعني العبد يكون أخلص لعمل لله جل في علاه واتبع فيه أثر النبي صلى الله عليه وسلم. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني باطل مردود. من أحدث في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الثلاثة سفر يسألون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعبد، فلما علموا بعبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها. فلما ذكرنا لهم هذه العبادات قال عبد: قد غفر الله له ما تقدم وتأخر من ذنبه، وكيف يكون لنا مثل ما كان لرسول الله؟ فقال واحد منهم: أنا أقوم ولا أنام. والثاني قال: أنا أصوم ولا أفطر. وفي رواية قال: لا أكل اللحم. والثالث قال: وأنا لا أتزوج النساء. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هذا يبين لنا طريق العبادة، أن طريق العبادة أن تجدوا وقاربوا ولن تحصوا، وإن الله جل وعلا لن يمل حتى تملوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم الذين قلتم كذا؟ قالوا: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لأخشاكم وأتقاكم لله جل في علاه، هذه سنتي، إني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وتمام العبادة كما قلت أن يأتي بالركنين، الركن الأول غاية المحبة، والركن الثاني غاية الذل لله. وشرط قبول العبادة هذه التي فيها غاية الحب وغاية الذل أن تكون متابع فيها لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، مخلصا فيها لربك جل في علاه. المسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم: وحق العباد على الله. حق العباد على الله، وهل لأحد في الكون له حق على الله جل في علاه؟ هذا قول من؟ قول الفئة الضالة المعتزلة، هذه أهل البدع والضلالة يقولون: حق على الله أن من عبده وترك المحرمات من أجل أن يدخله الجنة، يثيب على ذلك وأن يدخله الجنة، أجري كما يقولون. فالمعتزلة يرون ذلك صحيح الراجح، أنه لا حق لأحد على الله، بل لو عذب الله أهل السماوات وأهل الأراضين عذبهم وليس بظالم لهم سبحانه جل في علاه، فإن الملك ملكه والكون كونه، يتصرف كيف يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن تدخلوا الجنة بعملكم. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، فإنه إذا أدخلهم الجنة أدخلهم بمحض فضله ورحمته وكرمه، وإذا أدخلهم النار عذبهم بعدله سبحانه وتعالى. فلا حق للعباد على الله، ولكن أقول هذا الحق على الله قد أوجبه الله على نفسه تفضلا وتكرما منه سبحانه جل في علاه، كما قال شيخ الإسلام جميع: أما الحق الذي على الله فقد تفضل الله به على عباده، كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كتب الله كتابا هو فوق عرشي، هذا الكتاب كتبه على نفسه، حقه على نفسه، وهو أحق من يوفي بالوعود سبحانه جل في علاه، فكتب على نفسه رحمته سبقت غضبي. وأيضا قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهذا الحق ما حقه المؤمنون على الله جل في علاه، بل هو من فضل الله ومن برد كرم الله جل في علاه. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ألا يعذب من لا يشرك به شيئا فيها تأويلان. التأويل الأول: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. أولا: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا عام يدخل فيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر، بمعنى أن من أشرك شركا أصغر يستحق العقاب والعذاب. نعم، يستحق العقاب والعذاب، لأن هذا اللفظ لفظ عام يدخل فيه الشرك الأكبر والشرك الأصغر. تأويل لا يعذب من لا يشرك به شيئا، إما أن نقول بدون سابقة عذاب، وهذه لا تكون إلا لمن أتم التوحيد، لقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن التام والهداية التامة وجنات النعيم من غير سابقة عذاب. أو نقول التأويل الثاني بضميمة أحاديث الوعيد، أن من عصى الله ومن تجرأ على حدود الله جل في علاه ولكنه مع ذلك يحافظ على توحيده دون أن يشوبه الشرك، فهذا في مشيئة الله جل في علاه، يمكن أن يسبق خلوده في الجنة، أن يسبق ذلك العذاب له بمعاصيه، وأن الله جل في علاه إن شاء غفر وإن شاء عذب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له: إن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق، وعلى رغم أن أبي ذر، لكنه في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ومغفرة الله أقرب. هذه المسألة الثانية، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. المسألة الثالثة كتمان العلم. لما قال معاذ يا رسول الله أفلا أبشر الناس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا لا تبشر الناس إذا يتكلوا. العبد هو يسير إلى ربه جل في علاه، المسافر إلى الله له جناحان كالطائر الذي يطير، له جناحان يتعبد من هذان الجناحان جناح أمان له، يتعبد الله بخوف وبرجاء. فإذا دفع جناح من الجناحين أو كسر له جناح من الجناحين ضل ولا محالة، ضل ولا بد أن يضل. فإن جناحي الأمان الخوف والرجاء، لو أفرط المرء في الخوف ذهب إلى أهل البدعة والضلالة من الخوارج، فإنه يحرج على نفسه ويقنط الناس ويأس الناس من رحمة الله جل في علاه. تراه أي معصية يقول هذه تستحق العقاب، حتى يصل بأن يكفر من عصى الله جل في علاه، ثم بعد ذلك يأس من رحمة الله ويخرج من الدين كلية. ولو أفرط في الرجاء دون الخوف تجرأ على محارم الله جل في علاه وعلى العظائم، وما همه أن ينظر إلى تعظيم الله وتوقير أمر الله جل في علاه. فلا بد من الخوف ولا بد من الرجاء، وهذا الذي نظره النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لمعاذ لا لا تبشر الناس إذا يتكلوا. فإن العبد كما قلت يتعبد الله بالخوف والرجاء، والعلماء قالوا الخوف لابد أن يكثر منه في حال الصحة والنعمة، والرجاء يكثر منه حين الضعف وحين قرب الممات. أما إذا قلنا بالخوف حين الصحة فإن العبد كلما أنعم الله عليه بنعائم وكانت عنده صحته يتجبر بها، وقد قال الله تعالى في كتابه كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. أما رأيت أن الله جل في علاه يبتلي الناس، لما يبتلي الناس؟ حتى يفتح حدة العجب والكبر عندهم ويرجعوا إلى ربهم جل في علاه متذللين خاضعين. ولقد أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون يتذللون لله جل في علاه. فالعبد في حال النعمة وحال الصحة يغلب جانب الخوف حتى لا يتجرأ على محارم الله جل في علاه. أما في جانب الضعف عند قرب الممات لابد أن يغلب جانب الرجاء حتى لا يموت إلا وهو يحسن الظن بالله جل في علاه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله جل في علاه. من هذا النظر نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما بشر به معاذ وقال لا تبشر الناس. لما يا رسول الله؟ قال إذن يتكل سيغلب جانب الرجاء، لا تجرأوا على معاصي الله جل في علاه متكلين على تمام توحيدهم لله جل في علاه. ولذلك قال لا تفعل هذا. لكن النظر في هذه المسألة هل هذا على العموم أم هو على الخصوص، أو نقول هو على العموم لكن يستثنى منه استثناءات؟ الصحيح أنه على عموم الناس، لأن الناس يعني جبلوا على ذلك إلا في الخاصة الذين يعلم منهم الاجتهاد في دين الله جل في علاه، وأنهم ما أحدثت لهم نعمة إلا أحدثوا لها الشكر. ولذلك السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي عندما رأى أبا بكر وعمر يتقدمان، فقال لعلي انظر إلى هذين، هذان سيدا فهول أهل الجنة. فقال علي بن أبي طالب يا رسول الله أفلا أبشرهما؟ قال لا، لكن انظر العلة هنا والعلة هناك. لما قال له صلى الله عليه وسلم لا لا تبشر أبا بكر ولا عمر بأنهما من سادات أو هم سادات فهول أهل الجنة، قال إيش؟ خشية عليهم من إيه؟ من الاجتهاد، خشية عليهم من الاجتهاد في طاعة الله جل في علاه. هؤلاء إذا أحدث الله لهم نعمة أحدثوا له شكرا، وسيدهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أنزل الله عليه أنه قد غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر ماذا فعل؟ ما اتكل على ذلك، قام أكثر الليل حتى تورمت قدماه، فقالت عائشة يا رسول الله إنك عبد قد غفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهؤلاء الأفزاز الذين إذا أحدثت لهم النعائم أحدثوا لها الشكر. فإذا التحصيل العام هذه الانتشارات التي فيها الرجاء التام لا يقال لعوام الناس، لكن يقال للخاصة الذين يحدثون الشكر لهذه النعائم. هذه آخر المسائل العقدية في هذا الحديث العظيم. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا أدب طالب العلم مع العالم، كأنه يقول لبيك وسعديك ويرجع الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يرجع الأمر لصاحبي أو العلم لصاحبي عندما قال له أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. هذه المقولة هل يصح أن تقال في عصرنا هذا؟ هي قيلت في عصرنا سلم، لأننا إذا جهلنا شيئا رجعنا لمن؟ لرسول الله. قال الله تعالى فإن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله، فالرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول إلى جاده وشخصه في حياته وإلى سنته بعد مماته. فأنت تقول الله ورسوله أعلم في حياة الرسول، هل يحق لك ويصح أن تقول في هذه العصور؟ وكثيرا ما ترى الناس في الفضائيات وفي غيرها إذا سئل يقول والله ورسوله أعلم، هذه كلمة خاطئة درجت على ألسن الناس وهي ليست بصحيحة. لا يقول إلا الله أعلم، لأن الرسول قد مات، وإن كان حيا في قبري فهذه حياة لا نعلم عنها شيئا، هذه حياة برزخية لا نعلم عنها شيئا، لا تقاس حياة الدنيا بالحياة البرزخية. فنقول الله أعلم ولا يقال الله ورسوله أعلم. أيضا أدب العالم كما قلنا أن يمرن طالب العلم بالسؤال والجواب ليمحص النظر في عقله وفي تدبيره وتفكيره، وكيف ينزل المسائل العلمية منزلتها، وكيف يجيب عن الإشكالات. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن هذه الطريقة من أمتع الطرق للتعليم، السؤال والجواب. من الفوائد المستنبطة من هذا الحديث العظيم المصالح والمفاسد والنظر في ذلك، وهذه ركن ركيم من هذا الدين هو النظر إلى المصلحة والمفسدة، وهذه التي تميز طالب علم عن آخر وتميز عالم عن آخر، المصلحة والمفسدة. لأن الله جل وعلا كما قلنا لما أمر أوامر الله على أحوال أربعة نقول أو الأوامر والنواهي أو الموجودات، مصلحة محضة لا مفسدة فيها، ومفسدة محضة لا مصلحة فيها، ومصلحة راجحة فيها بعض المفاسد، ومفسدة راجحة فيها بعض المصالح. مصلحة محضة ومفسدة محضة لا كلام فيهما، أما المصلحة الراجحة أن يكون هناك مصلحة ثم مصلحة وفيها بعض المفاسد، هذا أغلب الموجودات، مصلحة تكون راجحة وفيها بعض المفاسد، فيغض الطرف المرء على هذه المفسدة ليحصل أو يجلب هذه المصلحة الكبرى. ومفسدة راجحة وفيها بعض المصالح كما في الخمر، يسألونك عن الخمر والناس يقول فيهما اسم كبير ومنافع للناس، الأصل في اعتبار المصلحة المفسدة قول الله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب الآلهة من دون الله وسب الأصنام من أقرب القربات أدل الطاعات، لأنها آلهة باطلة وليست آلهة حق، ومع ذلك منع الله من هذه الطاعة. لما؟ لأنها ستصل هذه الطاعة وهذه المطاعة ستأتي لنا بمفسدة أعظم، وهو سب من؟ سب الله جل في علاه. وهذه ليست في عصور قريش فقط بل هنا الآن، لو أنت في بلد هذه البلد لو سببت لهم آلهتهم، لو كنت مثلا عند الهندوس فسببت البقر وسببت ما يعبدون من دون الله فسبوا الله، أنت آثم بذلك، بل أنت على خطر عظيم، لابد ألا تفعل ذلك وتعمل بالآية ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا غير علم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم كان صحيح كما قال عائشة لولا أن قومي حديث عهد بجاهلية أو بكفر لهدمت الكعبة، لأن الكعبة الآن الموجودة ليست على القوائم الصحيحة، لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قوائم إبراهيم عليه السلام. هذه أساس وأصل أصيل في هذا الدين باعتبار المصالح والمفاسد. هنا يستنبط منه المصلحة والمفسدة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجح المصلحة الراجحة على المفسدة. ما هي المصلحة الراجحة وما هي المفسدة التي خشي منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وين قاعدة المصلحة والمفسدة في هذا الحديث؟ صحيح المصلحة نشر هذا العلم بين الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية، بل هو من أشرف الوظائف والأعمال أن يكون المرء واسطة بين الخالق وبين الخلق ينشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذره عن هذه المصلحة لما ابتدع أعظم منها وهي اتكال العامة أن يتكلوا على التوحيد. وهذه كما قلت من دقائق النظر في هذا الحديث الذي لا بد لكل طالب علم أن يتقن هذه المسألة. الفائدة الثالثة إنزال العلماء منازلهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل معاذ منزلة لم ينزلها لأحد مثله عندما أردفه تواضعا من النبي صلى الله عليه وسلم فأثر له بهذا العلم، وهذه دلالة على أن معاذ له من العلم حظ، لذلك خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العلم وقال لا تبشر الناس، هذا خاص لك، يعني أنت من خواص الناس الذين إذا علموا بهذا سيجتهدون في عبادة الله جل في علاه. فإذا الرابعة هو أن كتم العلم، مع أن هذه تكون في المصالح المفاسد أيضا، بابها باب كتم العلم، كتمان العلم للمصلحة، كما قال مالك لما سئل عن مسألة وقال له الرجل أتكتم علما، لما قال له تنحى عني فقال أتكتم علما، قال أتيني بمن يعقل بما أقول ثم حدثني عن اللجام، لما قال له يجيبك الله بالجام من النار كيف لا تحدثني وأنت تعلم، فقال أتيني بمن يعلم بما أقول ثم حدثني عن اللجام. وذلك عن علي بن أبي طالب قال حدثوا الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فهذه فيها دلالة على أن كتمان العلم يكون لمصلحة، وأنك لا تنشر العلم بين العامة، تنشر العلم بين الخاصة. وأنكر علينا كثيرا لما تهتم بطلبة العلم ولا تهتم بعامة الناس، مع أن عامة الناس هم الكثرة. قلت لنا في ذلك أكثر من وجه، الوجه الأول الكثرة لا تغني شيئا، إن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الأمة ستكون أكثر ما تكون، قال النبي صلى الله عليه وسلم أيوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكل على قطعتها. قالوا من قلة نحن يا رسول الله؟ قال لا، إنكم اليوم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف. وذلك الله جل وعلا يقول وان تطع اكثر من في الارض يضلوك. وعلي بن ابي طالب يقول الناس على ثلاث: عالم رباني وما اقل هؤلاء، وطالب علم على سبيل النجاة وهم في قلة ايضا، والثالث همج رعاع. الجع كل نعم لم يستطيع بنور العلم. ولذلك كان ابن مسعود دائما يقول: لا يكن احدكم امعا، اذا اصلح الناس اصلح واذا افسد الناس افسد. لا، وطن نفسك على الحق واعرف الحق تعرف اهله. الغرض المقصود بان طلبة العلم او الخاصة هم الذين ينشر بينهم العلم لا العامة. هذه هي الفائدة الرابعة، ونسأل الله جل وعلا ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا.